ويك يدك الصح. سبحان الله. الزجاجتك أنها كوكب دري يوقظ من شجر وجهك يا مولانا. صلى الله عليه وسلم. بيعطيك الصحة. الله يفتح عليك. ما شاء الله يا مولانا الله يفتح عليك. فَأَمَّا مَنْ Yeah.